تقوم الساعة على وجه الأرض ما يقول الله الله، أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا اللفظ الموجز الله الله، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ لا تكون الساعة على وجه الأرض ما يكون لا إله إلا الله. إذن هذه الرواية الأخرى تفسرت الرواية الأولى. وقد كنت جادلت بعض مشايخ النقشبندية حول هذا الحديث، حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد؟ قال خاصة النقشبندية يعني يذكر بقلبهم كما المعنى إليكم آنفا. قال ما قال الرسول عليه السلام لا تقوم الساعة على وجه الأرض أن يقولوا إلا الله؟ قلت نعم، لكن أسأله الذكر بنفس الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. هل ما نسل مأكد؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من المرتبين ويكون مستحق ويكون ذكر غيره أفضل، لكن هو كذكر يعني أحسن أحوال ويكون مستحق. قال نعم. أسلم شو رأيك إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات، بترك المستحب الواحد، هل تقوم الساعة عليهم؟ قال لا. قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت ولذلك قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات وتركوا الذكر بالله الله صاروا أشهى الناس يستحقوا قيام الساعة عليهم. فضحك الرجل وتكلم بكلام ما فيه الآن يعني إعجابا بطريقة البحث والمناقشة، فهذا واضح جدا. الله الله ذكر، طيب هذا الذكر لو تركه المسلمون بالصدق وانتقام الشعرين معناها صاروا شرار الخلق؟ لا، شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا اله الا الله، على هؤلاء تقوم الساعه. فالفراسه يجب دائما وابدا ان تفسر النصوص على ضوء واقع حياه الرسول عليه السلام وحياه السلف الصالح. مثل ما ضربت المثال هذا المثال يعني بوضح لكم القضية وبيروح عن أذاكم كثير من الإشكالات والشبهات. فأنا نصلي ركعتين لله يا جماعة شوفوا يا جماعة والله هي نظر، شو النظر؟ ما فعله السلام، كل هذه البدع اللي نحن ننكرها ما فعله السلام، وكفى الله من الاتقان. هو مقدر هذا الأكل المقدر مقدر من هو استعمل في اللغة أحيانا مثل هذه الكلمة إذا كان القرينة والسياق يدل على شيء مقدر، أن هكذا ممكن يكون شيء يقول من ضبط شو الله تفضيح الله هنا سؤال.